بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلمانانی بەڕێز و سەنجین، قوتابیانی خۆشەویست، خۆشحاڵ و بەختەوەرین پێتان دەگەینەوە بۆ پێشکەشکردنی زنجیرەی بیر و بڕوا لە دیدگای قورئان و فەرموودە. ڕاوە و شەرحی نامیلکە و پەرتووکی یەکەم ثەلاثە الأصول و ئەدیلەتها گەیشتینە سەر وانە و ئەڵقەی چلوو یەکەم. وانە و ئەڵقەی چلوو یەکەم تەواوکەری وانەکانی تر دەبی لە پێناسە و ڕاوەکردن و ڕۆنکردنەوەی جۆرەکانی عیبادەت و پەرستش کە چواردەی هینا بۆوە دانەری بەڕێز. ئێمە تەنها سێمان لێباس کرد: الدعاء، الخوف و الرجاء. ئەو جارە چوارەمیان گەیشتینە سەر ئەوەی التەوەکل، واتە پشتبەستان. پشتبەستان و تەوەکل مەبەستی پێ لە سەر خوای پەروەردگار، جۆرێکە لە عیبادەت و پەرستش کە بەڵگە و دەلیلی بۆ هینای تەوە. و دەفەرمێ: و دەلیل و تەوەکلی بلغي توكل بشتبستان بخواي قوله تعالى وفرمودي خواي برزة: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. خواي رب العالمين لسورة المائدة آيات بستسي فرميتي: بشت بخواي تنها بشت بخواي ببستن أجر إيه وبروادارن. لو قلت من تنها بشت بخواي ببستن، شنك زاني من لپشتريش باس من كرد لألا له الخلق والأمر. گوتمان لبلاغی دا فرموی قاعده و بنمایه زانان فرمویتیان: اذا قدمت ما له التأخیر فلی نکته بلاغیه. اگر بیو اتو شتیک لرستکان هنده گوشو یان رستیک بپیشت ایخست که دبال دعا و بیو تواوکری رستکی با اول لبر سود و کلکیچی بلاغی واد لیه کردیا، فائده و سود و کلکیک دبخشی زیاتر لرستکی که لدوا و بتینا با مادم پیش دیخست باو پیش ایخست نیمانا واتایشی زیاتر دداته. او جا جاروی حصر قصر جاروی تخصیص و تایبت کردنه. جالی رکانه دا دیار حصر و قصری دگینی که دره و علی الله، که علی الله جار و مجرور لپاشتر به. اگر گود بای: فتوکلوا علی الله ان کنتم مؤمنین، هنجی یعنی پشت بخوای ببستن اگر ایوه بروادارن، اویلی ورده جیره پشت بستن بغیری خواش دکره و دبه. بلام خوای رب العالمین که فرموی: و علی الله، یعنی تنها حصر و قصری دکا کرتی هر دینی پشت بستانکا، تنها بخوای پشت ببستن اگر ایوه بروادارن، که واته بشگ لئیمان و برواد توکل و پشت بستانه بخوای رب العالمین. و برهمی او توکل و پشت بستانی راستقینه بخوای رب العالمین لآیت کیتر اویش دکات بلگه دانری برریز بو پشت بستان بخوای دردکوه، که لسورت الطلاق آیت سی دفرمه خوای رب برز: ومن يتوکل علی الله فهو حسبه. من صيغي عمومة هر كسيك لهر رقزي چيدابي نير بيان مي لهر چينو تويجي چيدابي لهر قلونة توهوزي چيبي، اگر پشتي بخواي بست با پشت بسني چي تواهو ريكو پيك فهو حسبه. او پشت بسني بسا خواه بس يتي لوي پشتي پي بستيا لو بجيهيناني همو آواتو اميدو خوشي و بختور يكاني دنيا و دواروش. او زربابین هلوسته اوی بکین بزانین توکل مانای چیه بر ریزان و خوش ویستن. توكل ديارة أصلي معناي توكل بمعناي الاعتماد دي يعني بشت بي بستان وكو أقربري توكلت على الله توكلا يعني اعتمدت عليه اعتمادا أو معناي توكل يعني بشتم بي بس بشت بي بستنشي تواو كبري توكلت على الله. جاء حقيقتي توكل إمام جرجاني رحمه الله لكتاب التعريفات ككتاب شبابيزة تعريفي چندين مفهوم وشمك مصطلحات كردوا لوين دريك داد فرمي التوكل هو الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس. توكل حقيقة كاكلي توكل بريتيا لوي متمانبون بوي للاي خواي هيا لرحمو بزيو سوزو لهاناهاتنو سرخستنو عذابو ناخوشيو بلاو مصيبت دور خسنواليتو وخوشيو بختوري بيقياندنت متمانت هبه بوي للاي خواي رب العالمين هيا وخوشد مأيوسو دست بردار بكي لوي لدستي خلشي دا هيا. ابن رجب حنبليش ده فرمي وحقيقة التوكل لبرتوككي جامع العلوم والحكم كشرح رافي 40 بيشوان ووي كرديو ودفر مدشي لكوتايكي بوزيات كرديا أوجر شرح بكواتا بنجاو دو فرمودي بيغمبري كردي عليه الصلاة والسلام أوزانا برزل لابرة 497 ده فرمي وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها وكيلة الأمور كلها إليه وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. دفرمي حقيقة الراستيتي توكل بريتيا لوي صدق اعتماد القلب على الله أتو براستي ببي درو ببي شكو قمان براستي وبتواوتي دلت ببستي وو بشت ببستي بخواي في استجلاب المصالح لا هنان كاي وو بدي هنان وبدست هناني مصلحته برجوان ديكان ودفع المضار ورد كردنا وو نهيشتني زرر زيانا كان من أمور الدنيا والآخرة كلها لكارو باري دنيا وقيامة الدا وكيلة الأمور كلها إليهم وهمو إيشو كار كانت ببخشيو خواي تيداب كي وچير جل شأنه بي كي يبال پشتي خوتو تواو پشت بيو ببستي وإيماني تواويش بو توكلي بريتيا لوي كا أتو بيدوابي هيتس كسو شتيقنية جيغل خواي رب العالمين كبتواني ببخشي قد غبك زرر بغيني سود بغيني يعني سود لسر لابده. جاء وبراستي بيناسي تواوي توكل بو يعني بشت بي بستاني شي تواو بخواي پروردگار ادي ليروا بسيارك ده تكايوا اي سببو هو كاركان اتو بيني جي او جار بشت ببستي بخواي يعني ايش سببو هو كاريناوي لماري خود داب نشا تنبالي لبكا بلي من پشتم بستايا بخواي رزق و روزيم لو بي كارو باري دنيام بو آسان و فراهم بي ولا قيامت دار رزقارم بي او التواكلة او التوكلنية براستي زانان اسلام پيرازينينا چونك جياوازي لنوان توكل و تواكل بريتيا لوي زانان دفرمون ان الاخذ بالاسباب مع تفويض امر النجاح لله تعالى والثقة بانه عز وجل لا يضيع اجر من احسن عمله هو من التوكل المأمور به. أما القعود عن الأسباب وعدم السعي فليس من التوكل في شيء وإنما هو اتكال أو تواكل حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عن الأسباب المؤدية إليه. مصداق ذلك ما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه كما قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أويان لصحيح مسلم دات وبجمارسي كواتا زانان دفرمون دزقرتن بسببه هو كاركان لقروي پشت بستن بخوای رب العالمین لو سرکوتنی ایشو کار کاند اویان توکلی راستقینه و متمانه بون بویل لای خوای رب العالمین هیا که کارو کرده و چاک کان با تأکید بضایع ناده و پاداشتی داداته و اویا او توکلی خواه فرمانی پیدای بی که اگر نا دانشتن و تنبالی کردن لسبب ها کارکان و بدزنهینانیان حول نده و کوشش نکی اویان توکلنی اتکاله خو بردانویا تواکولا تنبالی کردن اویا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بجویره او فرموده زانان دی کنه بلگا که ایمه قدغه کردی و نهی لیه کردون که معاذ ده فرمه پیغمبر پی فرموم علیه الصلاة والسلام ای معاذ تو ده زانی ما فی خوای لسر بندکان چیا؟ دله گوتم الله و رسول و اعلم ادي ما في بندكان لسر خواي چيا دله گوتم الله و رسول و اعلم خواو پیغمبري خواي شار زان او د زانن دله گوتي ما في خواي لسر بندكان بي پرستن شرك او بشي بو پیدا نكن و ما في بندكان لسر خواي اگر پرستيان او شرك او بشيان بو پیدا نكرد او خواي پروردگار عذاب يان ندات نو طولان لنستين توا دله منیش گوتم پیغمبری خوای علیه الصلاة والسلام او ای رابگینم بخلق و امت دله گوتی لا تبشرهم فیتکلو نا او مجدو مجدینیان پیمده نوک تنبالی بکن و تنبالی دکن کواتا سببو ها کارکان هینانجه شتیک تیک دکاتو لگر توکل لسر خوای رب العالمین بلام وکو ابن القیم جوزیه ده فرمه رحمه الله لمدارج السالکین ده لجلد دو لا پرست دوازدا دفرمي وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب زانان أمة إسلام أهل السنة وجماعة يقدنق لسر أويدا كبشت بستان بخواي توكل أود لردناك توتو دز بقريب سببه كاركان بيهستي فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها توكل راست دروز نيا وليد قبول نيا إلا دبي سببه كاركانشي لقربين يجي وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد أقرنا أودس بطاليك وتوكل بشت بستانيشي بوشلو ردكراوية لبرندش كواتا إما دبي توكل بكين سببش بيني نجي لمعناي واتاي أوي تواوتي بغين برزان كاتك كاتو نخوش دكوي دتي سببي شفاي ديني جي پدوانی شفای که او سبب او کار پیدا دا آویان درست او تواوا بلام پدوابی او درمانه او دکتر او پزیشکه شفای کد بودنری او ها به بستی آویان شرکوها و بشیه کوانت ابن تیمیه رحمه الله لمجموع فتاوای دا و چند زانایش لیان روایت کردیا جوان و راستی فرموا کما ناکی وادیتن اوی لبیر من مابی دا فرمیتن نكفر بالأسباب دفرميت إيما كافر دبين بسببه كاركان ونأخذ بها نأخذ بالأسباب ونكفر بها إيما دزدقرين بسببه كاركان ديهنين جيو هولو كوشش ماندكين بلام كافريشين بي برواي بيناينين كسببه كاركشتا كمان لودين تجيو لدزد أوي دايا بلكو سببه كاركا هويك بووي تواف پشت ببستین بخوای خوای رب العالمین شتک من لوبین تجه چی زرر لسر من لابده چی سودو کل که پی من بگینه اول راستقینایتی عقیده اهل سنة و جماعه لتوکل و پشت بستان بخوای رب العالمین کواتا انسان کم سلمان حذری خوی وردگری خوا امری پی کردی و دفرمی و سبب و هکارا معنی ونی توکلی لسر خواینی که خوا دفرمی یا ایها الذین آمنوا خذو حذركم ای گلی برواداران ایوا حذرو آگاداری خوتان آگاتان لخوتان بیو دستی پیو بگرن یعن دفرمی و اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ای برواداران ایوا خوتان آماده بکن بپی تواناتان لحیز و توانا کوی بکن و خوتان رابینن و آجالکان و اتسواریکان ببستن و لو استا چکو تقمنی بدستی بینن او آماده و خو آماده باش کردن و اعداده سببو هو کاره او جا پشت ببست بخوای رب العالمین او جار او کاتی توکلکت راستو درسته اگر توکل چی و من هبو لدوای سبب و کارکی هی نامانجه خواه رزق و روزی من داده برزن پیغمبر ده فرمی علیه الصلاة والسلام لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا لفرموديش كالمسند امام احمد هاتوا والبانيش بصحيح دانا والسلسله احاديث صحيحه بجمالا سيستودا هنايتيوا امام الترمذيش لسنن كيدا دفرمي هذا حديث حسن صحيح پیغمبر فرمي عليه الصلاه والسلام اگر ايوا پشت ببستن بخواي بپشت بستني چي بتواوي لگر اوی سببه کار کن بین نجه او براستی خوای رب العالمین رزق و روزی تنده ده هر وکو رزق و روزی بالنده ده ده که بیانیان بالنده لشقی بار ده ده و دفره سببه که ده این تجه اواران ده گره توا بسی قدانه چی پروا و خوای رزق و روزی پیداوا ای اوش واده بید که واتا وما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين كواتا برزان وخوش ويستان ورن بعد توكل راستقينا بدست بينين بشيك لعبادة وبرستش اوانا بشيك لعمل وكرداري دل سبب كان وهوكار كان بدست بينين اي شرعي كان اواني بشرعينا واوجر كوشش بكينو بشت ببستين بخواي پروردگار اواتا لحاتم الأصم يام برسي أو زانا برزو برزا كإمام خطيب بغدادي لتاريخكي هنايتي إمام بيهقي لشعبي هنايتي بجمارة 1274 كده فرمون ليام برسي بما حققت التوكل شون تو توكل لسر خواي وبشبستن بخوات بدست هناوة قال على خصال أربع قوتي بچوار شتي بچوار خالي بچوار شتي تاني تم من توكلي راستقينا بدست بينم قلتي علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأن قلبي من زانيم علما بيدابو بوي كرزق روزي من كس جغل من ناتاني وري بقري وبيخوا جال برهندي فاطمأن قلبي ظلم زيجير بو آرام بو وعلمت أن عملي لا يتقنه غيري دل زانشمو علم پیدابو بوی کردار کانی من کس لجیاتی من نایکا بریکو پیشی فانشغلتو به من خوم سرقالی کارو کردار کانی خوم کرد وعلمت ان الموت ينتظرني فاعددت زاد للقاء الله دل منش زانیمو علم پیدابو کمردنش ساوروان ما لبرهنده لآماد باشی دابوم زادو زخیرم با دیداری خوایو با چون خزمتی خوای دا کرد و پیدا کرد او جار لپاشان کده فرمه وعلمت ان الله مطلع علی فاستحییت ان یرانی علی معصیه دلی منش دیتمو هستم کرد علم پیدا بو که خوای رب العالمین چاو دیر بسرمه و دنبینه لبهنده شرمم کرد گناه و تاوانی بکم لنا و گناه و تاوان خوای پروردگار بمبينه كواتا توكل عبادته چي تواوي ضليه بيويست ايما او عبادته ضليه بتواوتي بيني نجي ولا خوماندا خوي رب العالمين او كاتي سركوتوي دنياو دواروج ماندكا برزان وخوشويستان كزاني من توكل وايا بابزانين جوركاني توكل توكل لسر خوي رب العالمين دبتدو جوري سرشي زانان فرموتيان توكل عليه في تحصيل حظ العبد من الرزق والعافية وغيرهما بشت بستاني بندكان بخواي پروردگار لبدستيناني بشكاني خوي لرزق روزيو للش ساغيو جيغلوانش او السبب كان بينجي وبشت بخواي ببستا او جورش يعني وثانيهما توكل عليه في تحصيل مرضاته بشت بستان بخواي لبدستيناني رزامندي خواي پروردگار او اي كميان برزان كواتا اگر عبادتی جنبه زانان ده فرمون اویه کوا تو بشکانی خود لخوای خود داواده که او کاتی ناسینی خوایا او کاتی استشو عبادتا بنا راستو خو که پشتت بخوای خود بستایا لو بدستینانی عبادتو پرستشکان کلچی هیا اگه مصلحتو برجواندی توشی تیدایا خواشی پیوده پرستی جوری دومیان او عبادتو پرستشی تواوا اویش اویا کوا تو پشت بخوای خود دبستی بوی که بو خالو شتانی دینیجه که خوای رب العالمین پیرازیه بو پرستشو عبادت خوی دانایا بویا ولید رازی ده به کما فکان خوی دابین بکی تنها ای به پرستی شرکو هاو بشی بو پیدا نکی بلان پشت بستان بجگل خوی آیا بزانین دروست دروست نیا جورو نو عکانی چندو بویا لباس و خواسی پشت بستان التوکل دین کوتای اویش جوری یکمیان التوکل على غیر الله فيما لا يقدر عليه الا الله من جلب المنافع ودفع المضار پشت بستان بجگل خوای لو شتانی که شتکه تنها لدست و توانی خوای تعالی دایا لوی نفع و ضر سود و کلک و قاجانج لگر زرر و زیان او تنها لدستی خوای دایا تو پشت ببستی بکسی چی ترجگل خوای رب العالمین او الشرک و هاو بشی گوره لإسلام داد بات داره چون که توکل لسر خوای رب العالمین تواوی ایمانه وکو خوای رب العالمین فرمی وعلى الله فتوکلوا ان كنتم مؤمنین تنها پشت بخوای ببستن لوشتانی که لدست خوای زرر و زیانه کان که لسر دلاب چه سودو کلککان که پید بگا تنها پشت بخوای ببستن اگر ایوه بروادارن یعن فعبده و توکل علیه تنها خوای بپرشتا و پشتش تنها بخواي ببستا لسورة هود آيتي ساتو بستو سيت او جار خواي رب العالمين مدحي او كسانش دكا كتواو پشت بخواي دا بستنو با ايمان داريان لقلم دادا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم سورة الأنفال آيات دو تاتشوار دفرمي براستي برواداران تنها أوانا كالذكر ياد إخوائك را ضليان رابط صلاحي وأجر آيات كان إخوان بسر داخل وندرا وبإيمان وبروان زياد ببي وبشت بستنيان بخواي زياد ببي وتنها بشت ببستن بخواي أوانه كانوا يجبر بعد كانوا أنجام ددن وأورس قروزية بيمان داون ليدا بخشنو زكاة ددن أوانه برواداري حق تواور استقينا خواد فرمه أوانه بلو بايو درجة ونمريان هيا للاي خواي پروردگاريان ولي خوشبون ولي بردني خوايان پيدگاو ورزق و روزی سخیانه ان پیدا دره جور و نوعی دوام لتوکل لسر غیر خوای ان یتوکل على حی حاضر من ملک او وزیر او مسئول فيما اقدره الله عليه من رزق او دفع اذى او حصول منصب و نحو ذلك تو پشت ببستی بکسی چی ده صلات دار او کس پاشا به وزیر به برپرز به دولمند به لو شته که خواه باو کسی داوه هندک شته توانای پیدای لوی بتوانی هندک شته دبوب که یعن ده صلات یکت پی ببخشه او نمونانه اگر او پشت بستانی توا و باو کسی ببستی او شرکی اصغر زانانی اهل سنه و جماعه ده فرمون چون که دلی خود بیو و بستای توا پیدوی او ایشو کارد لودکا جا اگر تنها پیدوابی او سبب هو کاری که بلان پشتت بخوای بستایا او سببت لو مسخر دکا کتو دا چیلایو ایشکت بوبکا اویان نابیت شرچی گچکا او بلکو او کاتی شرعیه و ان الله تعالی هو الذي اقدره على الشيء و اجراه على يديه فهذا لا بأس به اذا كان لهذا الانسان اثر صحيح في حصول المراد اگر پیدوابی تنها او سبب هو کاری که و خوای تعالی او شتی لدست و دویشی دایو پشت التواو بخوای بستایا که اوی بکات سبب هو کاری که مسخری بکا او ایشد لو ببرهم بینی ایشکت شرعی به و راست و دروست به و او کسش او ایش خیر و راست و دروست تانی لیو دست به اویان جائز و درسته نوع جوری سیم لپشت بستان بغیر خوای الاعتماد على الغير في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه شتك كسكلة واناي داها لبريتو لجياتي تو بيكا توي ديكي وشيل لو رويوا لجياتي تو أنجامي بدا فهذا جائز دل عليه الكتاب والسنة والإجماع أهل السنة وجماعة دفرمون أو الدروستا أو جورا بشت بيبستانو لبري تخوض بيك وشيلو لجياتي تو بريكار بيو كاركي بكاب أويان قرآن سنة وحديث إجماع أمي لسرك دروستا وكو أويدا بيغمبر عليه الصلاة والسلام وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا في ذبح بقية بدنه في حجة الوداع. پیغمبر عليه الصلاة والسلام كلا صحيح مسلم اجداهاتوا لحجة الوداع دا لو سربريني بدنكانو او حيوانو آجلانا كسري دبرين پیغمبر بو خوش ماريش زوري سربري او يتر وكالتي دا امام علي كسريان ببريتن. يعني ووكل أبا هريرة على الصدقة. أبو هريرة كرد وشيلو بريكاري خوي لسر صدقة وخيركان أوشيان لصحي بخاري دا هاتوا كواتا أويان دروستا لباشان برزان وخوشوستان كتو أجر بشت التواو بخواي پروردگار بست وتمان برو بومكي واده به لدوائي وي سببه وكاركان تي ناتجه خواه تعالى بست جل شأنه بدل نيايه وبرو بومي اوي پيداده به خواه رزگار الدكا سر الدكا رزق روزي الددا بس نك بسيلي پارده ووكو دجر دريته و هنده کز لسردمي امام عمر نازانم سندكي چونا بلان مانايكي راستو دروستو صحيحة كا دچنا لاي لمزگوته و دیان بینی دلین ایمه او کسانی پشت من تواب بخوای بستای گن مکان من زوی من هیا زراعت من هیا دامن نه خوالو من شین بکو رسق و روزی من بده نالین رسق لسر خوای و تواب پشتی پی بستی پید داده امام عمر فرموی ایو حالا لتوکل تیگه اشتین و پشت بستان بخوای برو زوی کد بچه را گن مکت لجیری دابنه و بیچه نه او زر وره لمزگوته لبرخوای بپاره و پشتی تواو پیب بسته که سببو ها کارکتی ناجه پیدوابی خواه با تشین دکاتن و داوای لیب کلو تشین بکا او توکل بلام اینگو توکل و خوبردانه و تنبالی کردنه لکو تا یکی دا دلین اوی راستو دروز بوا بدل نیایه و لخوای پروردگاره و بوا اوی هلو کمو کرتی بوا لشیطان ابلیسو لمنی خوانگونه و بوا لبرخوای خوم ده پاره موا لیم بوره و لیم خوش بی اوش لدعای خیر بی بشم مکن. صلی الله و سلم على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.